يسمح له واحد خير. أيوة. ما يكون عنده فرصة مثلا إنه إذا نزل جدة إنه يروح مكة، يعني جدة مكة ساعة كلها يروح يعمل عمره ويزور عشان يتحلل. أيوة. نعم نعم. أيوة. إن شاء الله قد يكون فيها رخصة إن شاء الله وكذا، يعني مثلا فيها إن شاء الله. جزاكم الله خير. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.